أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله هل تحس منهم من أحد سماوات

أو أجد الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهل إني أنست لعلي آتيكم منها بقبس وهل أتاك حديث موسى وليا فيها مآرب أخرى ولا خدنا ولا تخف وما تلك بيمينك يا موسى وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما

قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتيه فقولا أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية السلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب صدق الله.